على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعليه. فرغنا في اللقاء السابق من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآيات. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. كما تعلمون أن سورة البقرة اشتملت على كثير من الأحكام التي تخص الأسرة البيت المسلم، خاصة علاقة الرجل بالمرأة من طلاق وإيلاء وغير ذلك. يقول: هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء. اكتب عندك: وتعتد المرأة بالأقراء، وتعتد المرأة بالأقراء إن كانت ممن تحيط، وإن كانت ممن لا تحيض تعتد بالأشهر وهي ثلاثة أشهر قمرية. هذا في المطلقة. أما المتوفى عنها زوجها فتعتد بالأشهر سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل. أما المتوفى عنها زوجها فتعتد بالأشهر سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كانت حاملة، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل. معايا شيخ علي؟ فعدتها وضع الحمل سواء طلقت أو مات عنها زوجها أو اختلعت أو انفسخ العقد. سواء طلقت أو مات عنها زوجها أو اختلعت أو انفسخ العقد. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء. نعم. فسخ العقد هو ينفسخ بالردة. بالردة. نعم. ها؟ قاعد عليها شيخ علي ثاني بالراحة. هذا هنا شيخ علي أكرم الله يسأل عن انتقال العدد. هذا يسمى شيخ علي بتداخل العدد. يعني مثلا امرأة طلقها زوجها واعتدت بالأقراء. إيه معنى الأقراء؟ الحيضات. فذهب حيضتان وهي منتظرة الثالثة، أتاها نعي زوجها. تنتقل من الاعتداد بالأقراء إلى الاعتداد بالإيه؟ بالأشهر. واضحة كده؟ امرأة يئست من المحيط فطلقها زوجها، عدتها كم يا شيخ ياسر؟ طب ركز يا شيخ ياسر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. كويس كده؟ اعتدت ايه؟ بالأشهر. اعتدت، مضى من العدة شهران ونصف شهر، ما يتبقى من العدة إلا 14 يوم. ثم أتاها الحيض، تعتد بالحيض، هذا يسمى إيه؟ تداخل العدة. واضح يا أخوانا؟ وله صور غير الذي ذكرته. يقول بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين، لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قال ولم يعرف بين الصحابة خلاف، وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحائر والإمام في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقال اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قوله، أحدهما أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال الزهري فذكرت ذلك لعمر بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك أنس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة أبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهر وبقية الفقهاء السبع وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي طور، وهو رواية عن أحد. هذا هو القول الأول، أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. وكما تعلمون أن لفظ قرء في لغة العربي بيحتمل معنيين، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ولا مرجح لمعنى على آخر. فهذا النوع من الألفاظ يسمى عند علماء الشريعة باللفظ المجمل أو المشترك، بالمجمل أو المشترك، يعني لفظ واحد يحتمل معنيين ولا مرجح لمعنى على آخر، بنسميه مجمل أو مشترك. كلفظ نكح، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. نكح تحتمل أمران، العقد والوطء، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب حكم الشريعة في الألفاظ المجملة أو المشترك، الجواب لا يعمل بأحد المعنيين إلا إذا جاء المبين. واضح؟ يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تعتد واحدة بالحيض والأخرى بالطهر، خطأ. طب ما عزت اعتد، انتظر حتى جاء المبين. ما جاء المبين أخطأت، ما من مجمل إلا وله مبين، ولكن يخفى عن البعض. معايا يا أخوانا؟ الألفاظ المجملة أو المشتركة من ألفاظ الشريعة الحكم الشرعي لا يعمل بالمجمل ولا باللفظ المشترك إلا بعد مجيء المبين ليحدد المعنى المراد. ومن عجيب ما يذكر في هذا المقام أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه في سياق واحد، وده من العجيب. ومثال واحد في القرآن: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فسرت الآية كما قال الإمام الشنقيطي وفيها شيء من التعسف، أن لك نكح هنا بمعنى وطأ وبمعنى تزوج. ولكن القاعدة العامة إن اللفظ المجمل أو المشترك ماله لا يعمل به إلا بعد ما جاء شيخ رضا، بعد ما جاء المبين. جاء المبين نعمل به. وقد يكون اللفظ المشترك أو المجمل مبين من وجه ومجمل من وجه آخر، يعني فيه جزئية مبينة وفيه جزئية إيه؟ مجملة. نعمل بالمبين ونترك المجمل حتى يأتيه مبين. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. المجمل حقه لا ندري ما هو، المبين يوم حصاده. يبقى جاء الآية مبينة من وجه ومجملة من إيه؟ من وجه آخر. طيب، القول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: وتغتسل منه. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصمت وأنس وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم أنهم قالوا الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكي عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض. وهو مذهب الثوري والأوزعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيدة وإسحاق بن راهوية. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغير عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم المجهول ليس بمشهور، وذكره ابن أبي حات وذكره ابن حبان في التقاد. الحديث يا أخوانا سنده حسن، سنده حسن. طيب، وعليه من قال أن القرء هو الطهر لغة العرب تحتمله، أي من الصحابة، ولعله لم يصله حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ولو وصله ما كان يتركه إلى قول غيره. وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، والإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمى الحيض قرءا، وتسمى الطهر قرءا، وتسمى الطهر والحيض جميعا قرءا. وقال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. أي القولين صواب يا أخوانا؟ أنه إيه؟ حيض. وبناء على ذلك إذا طلقت المرأة تعتد من أول حيضة تأتيها بعد الطلاق. يعني هب مثلا أنه طلقها بعد أن طهرت من حيضها بساعة في طهر لم يجامعها فيه، وخبال قال لها أنت طالق، يقع الطلاق بالطلاق، ولكن العدة بقى تنتظر حتى يأتيها الإيه؟ أول حيض. يبقى هذه واحدة تطهر منها وتدخل في الحيضة الثانية، ثم تطهر منها حيضتان، ثم تدخل في الحيضة الثالثة وتنقضي حيضها، في هذه الحالة انقضت عدتها. كون بقى تغتسل أو لا تغتسل، لا، ده خلاف بين أهل العلم، ولكن لابد من انقضاء الحيضة الثالثة. وعليه لو أنها طلقت وانقضى من عدتها حيضتان ثم حاضت الثالثة، للزوج أن يراجع. ليه؟ لأن العدة إيه؟ العدة لم إيه؟ لم تنقض. هذا إذا كان الطلاق رجعيا، طلقة أو طلقتين. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد لهن على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. فرد الأمر إليهن وتوعدن وتوعدن فيه لألا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة أو نقصان. ولا نقصان، خد بالك هنا وانظر إلى دقة القرآن: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فوكل الأمر لهن شريطة إن كان عندكن إيمان. والأمر ده أرجو أن نراعيه في تربية أولادنا. يعني أنت تريد أن تربي ابنك على الصدق أو على أي فضيلة؟ متعرف على عندنا إيه؟ لو كذبت هقطع لسانك، خطأ كبير جدا. المفترض نراهبه ونخوفه من الكذب، لأن الله يعلم ذلك ويعذبه عليه، لأن من السهل يكذب عليك ويقول ما كذبت. يبقى هنا لابد أن نربي ونرسخ في الأولاد مراقبة الله. يوم بعد ذلك ما مش فارقة معايا الولد متربى، أبوه أب يحترمه، ولكن هو ما كذب، لأن الله يعلم ذلك وسيعاقبه على كذبه إن كذب. كذلك: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. العلماء قالوا: طيب، ما خلق الله في الرحم إما الحيض وإما الحمل، طيب ما الفائدة التي تعود على المرأة أن يكون عندها حمل فتكتمه؟ منش حال؟ الجواب: تتزوج. وده مصيب، لأن هنا تزوجت وهي حامل من الغير، النكاح باطل باتفاق، ويأتي الزوج الآخر ويطعمها ويسقي بمائه زرع غيره، ده محرم. طيب الحيض، قال لك لأن ممكن فترة الحيض، يا أخوانا ممكن المرأة تحيض وتطهر ثلاث حيضات في 21 يوم، ده وارد. فهنا حاضت المرأة وانقضى الحيض ثلاث، ثم قالت: لا، لسه، ده انا يدوبك خلصت حيضة واحدة. يبقى هنا كتمت. لما؟ لتطول فترة العدة وتستنزف الزوج بالأموال. معايا؟ ومن أجل هذا جاء القانون في مصرنا، وانتبه لدي كويس، حدد فترة العدة بالأشهر وبالأيام منعا لتلاعب النساء. مفهومة دي؟ يبقى هنا ما تقولش بقى ده تشريع بغير ما أنظر لك، انت واهم، لأن الشارع الحكيم هنا قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله. فالمرأة تطول العدة وتقصر. طب قصرت العدة، هي الحض عندها 3 أشهر بالضبط يكون انقضت 3 حيضات، قلت لك: لا، ده أنا 21 كنت انتهيت. لما؟ حتى تتزوج بغيري. يبقى الشاهد كله في كتم ما خلق الله في الرحم بالتغيير أو التبديل، وكلها ربنا عز وجل إلى كونها إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وده يا أخوانا أثر التربية. اعتقد أن الله يرى أو اعتقد أن الله يرى فما استطاعت أن تخبئ شيئا. وهذا كثير ما يعلق ربنا عز وجل الأوامر والنواهي ويصدرها يا أيها الذين آمنوا، ودي مهمة. يبقى بيخاطبك الأول ويهيش في عواطفك الإيمان، ثم بعد ذلك يأمرك بفعل أمر أو ينهاك عن فعل شيء. فضل أخي. يسأل أخونا أكرمه الله عن المرأة أخذت وسيلة لتمنع الحيض. هنا العلماء قالوا خذوا بالكم، إذا انقطع حيض المرأة، أصحى يا شيخ خالد، ولم يعلم له سبب، تعتد بالأشهر. الجواب واضح؟ إذا انقطع الإيه؟ الحيض ولم يعلم له سبب تعتد بالإيه؟ بالأشهر. طيب انقطع الحيض ويعلم سببه لا تعتد إلا بالحيض ولو جلس سنين، على نفسها جنت براقش، هي خدت حبوب تمنع الحيض وزوجها قال لها طب خلاص انت طلق اعتد بالحيض لما يجيلك، ده الحباية مفعولها تركيز قوي وألف جرام ومش عارف، والله براحتك استني بقى ما يجي الحيض، شهرين ثلاثة، سنة سنتين ثلاثة، أو أنت قاعدة. تفهم الحكم الشرعي؟ يبقى فرق عندنا بين تعتد بحيض لا يعلم سبب عدم مجيئه يبقى اليأس على طول، ولا يأسنا من المحيض ثلاثة أشهر. وقلنا قبل ذلك إن جاء الحيض قبل مضي الأشهر الثلاث ترجع تعتد بالحيض. طيب ذهب امتنع الحيض وهي تعلم السبب، خلاص تحمل. واضح يا إخوان؟ نعم. موجودة سنه تحيض ثم ينقض الحيض، يمكث الحيض عندها أيام، يوم ويومين، ثم تطهر في سبعة أيام ثم تحيض وهكذا. قال تعالى على إيه؟ ما فيش مشكلة خالص أبدا، ليس فيها بأس. معي آخر فضل. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير، وهذه في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عرض الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا هذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه والله أعلم. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هنا قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فشرط المولى عز وجل لكي يراجع الرجل زوجه وهي معتدة من طلاق رجعي أن يريد بذلك الإصلاح ووكله إلى إيمانه. يعني انقضت عدة المرأة أو أوشكت على انقضاء وأراد الزوج أن يراجع، يبقى الهدف من الرجع الإصلاح. أما إن راجع ليعنتها حتى يحملها على أن تستدي نفسها فهذا من كبائر الذنوب، كما قال تعالى ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. معناه أي لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها أحدا يكره الزوج دخوله ولو كان من محارمها على التأبيد. يعني واحد بيكره دخول أخو زوجها عليه، خلاص لا تأذن له. طب يزعل يضرب رأسه في ألف جدار. وكذلك لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد يدخل البيت في غيبة الزوج من غير المحارم ولو أذن لها الزوج، هذا لا يجوز. يبقى شرع الله مقدم في كلا الحالتين. ولا يطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية بن حمد بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. مرة واحد خرج مشوار طويل وكان معزوم عند الأمير، الأمير بقى بيأكله أكل الأمر وسيب زوجته العيش الحافي مش موجود. فبدأ كل يوم التاني يشاع لها رسالة يصف لها أطيب الطعام الذي يأكله، واخد بالك؟ طبعا هي العيش مش موجود وهو بقى محمر ومشمر وعمل يأكل، وسيع لها إيه رسائل بنأكل كذا وفي الفطار كذا وفي الغداء كذا وفي العشاء كذا، حتى زودنا طلقة ربعة كمان فلما ضاق صدرها أرسلت إليه أبيات حلوة ملاحة، قالت له أيهد القرطاس إلي والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين، فمثلك ككلب سوء يطعم الكلب وأهله جياع. طبعا رسالة وسطه جبته وروع البيت على طول. يقول وعن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. اكتب عندك وضابط الزينة في حدود ما أذن به الشرع، وضابط الزينة في حدود ما أذن به الشرع. يعني إيه؟ ليس لنا أن نتوسع، فالمرأة تتزين لزوجها بما أمر الشرع، لا نمص ولا تفليج ولا غير ذلك، ولا وصال وسط الشعر. وكذلك الرجل يتزين لامرأته بإعفاء لحيته لا بحلقها وغير ذلك. وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله تعالى والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرتين، في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3. فقال: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. روى أبو داود عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3. فنسخ ذلك فقال: الطلاق 2، الآية. ورواه النسائي، وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبي قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك، يعني لا هطلقك ولا هتجوزك، أدي معنى الكلام. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: الطلاق 2. قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن مردوية عن هشام عن أبي عن عائشة فذكر بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. يبقى بناء على ذلك الطلاق 2 لها سبب نزول قصة الرجل وهي صحيحة. وهنا يا أخوانا لابد أن نبين أن ما يدعيه أعداء الإسلام من أن الإسلام قيد كثيرا من حرية المرأة هذه من الدعاوى الباطلة المأفونة، وإلا ما هي حالة المرأة ما كانت عليه، وماذا تريد أنت من المرأة؟ يعني ما ضابط الحرية؟ يعني الشرع المطهر وضع كيت وكيت وكيت، وكيف تعامل المرأة في حيضها وفي نفاسها إلى غير ذلك. والناس قبل ذلك كانوا يفعلون ويفعلون، ماذا تريد أنت من المرأة؟ وأن تنتبه النساء لهذا الأمر ولتعلم ما جاء من أعدائنا خير قط. فالطلاق 2، اكتب عندك ومعنى الآية: الطلاق 2 أي مرة بعد مرة، أي مرة بعد مرة. وقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها 1 أو 2 فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. اكتب عندك: وعليه لا يحل للرجل أن يطلق امرأة 3 أو يطلقها قبل أن يراجعها في عدتها. لا يحل رجل أن يطلق امرأته 3 يعني في مجلس واحد، يعني أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا لا يحل له، يأثم. أو يقول لها: أنت طالق 3، يأثم أيضا. ولا يحل له أن يطلقها وهي في عدتها قبل أن يراجع. طب الكلام ده كله جبناه منين؟ من قوله تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فما جعل الله للعبد إلا أمران، إلا أمرين. إما قوله تعالى: الطلاق 2، إمساك بمعروف أي يردها إليه، أو تسريح بإحسان أي يتركها دون رجعة حتى تنقضي عدتها. أم أنه يقول لها: أنت طالق، فجلست تعتد في بيته، بعد أسبوعين قال لها: أنت طالق، لا تقع، بعد 3-4 أسابيع أو شهرين قال لها: أنت طالق، لا تقع، لأنه خالف ما أمر به ربه عز وجل وهو الرجعة أو الترك بدون رجعة حتى تنقضي عدتها وتبين منه. قوله تعالى: ولا يحل لكم، كل للأزواج، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا سيأتي، خذوا بالكم. صداق المرأة وهو ما يبذله الرجل نظير الاستمتاع بها حق خالص له، ويجوز تعجيله ويجوز تأجيله، ويجوز تعجيل البعض وتأجيل البعض، ويجوز الزواج على صداق لم يسمى، هذا كل شيء. ولكن هنا مسألة، وهي إذا وقعت المرأة في فاحشة عياذا بالله، والفاحشة عند الإطلاق تطلق على الزنا، وقعت المرأة في الفاحشة وتبين الأمر، فالزوج يطلق وهذا معلوم. طيب الصداق ما مصيره؟ وإلى من بعد أن أتت المرأة بالفاحشة؟ الجواب احتمالان. الاحتمال الأول إذا أنكرت وقالت ما حدث، فأصر الزوج على الاتهام، حكم الشرع هنا ايه؟ اللعان، مش موجود، مش موجود. طيب نعمل ايه؟ مش كله قدامنا ايه؟ ان جاء الزوج بأربعة شهود ثبتت الجريمة، وفي هذه الحالة ليس لها من الصداق شيء. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، أي اعترفت بها. طيب لم تعترف وعجز الزوج عن البينة، أو أقيم اللعان، أقيم اللعان معروف، ففي هذه الحالة لا يحل له من الصداق شيء. دليل على هذا في قصة هلال بن أمية مع زوجه، لما وقع اللعان قال: يا رسول الله، هلال صلى الله عليه وسلم، ما لي؟ قال له: إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجه، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. طب خليك معايا كده. ثم هي المرأة الأولى التي اعترفت، استحل واستمتع به، قال العلماء: ولكنها اعترفت، والنص موجود بين أيدينا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واضح الكلام يا أخواني؟ لذلك احنا بنقول في مصرنا بالذات موضوع الصداق ده بيختلف عن هنا عن بعض البلاد. معايا شيخ صبري؟ ماشي. فعندنا الصداق في مصرنا عبارة عن حاجتين: المؤخر، وهذا يكتب في قسيمة الزواج اللي هو المأذون يقول، والعاجل منه جنيه والمؤخر لا شيء، عشان الرسوم يعني. بعد كده والعاجل منه جنيه والمؤخر 10,000 أو 20,000 حسب ما اتفق، ده صداق باتفاق. الأمر الثاني قائمة المنقولات، القائمة معروفة وده في مصر، وبالاستقراء، وهذا استقراء أغلبي، أن قائمة المنقولات في مصرنا يقوم بإعدادها أهل الزوجين، الزوج بيجيب حاجات والزوجة بتجيب حاجات، وبيحصل اتفاق ومشاكل وازاي وما ازايش، والعرف جرى لازم تجيب التلفزيون والكلام الفارغ ده كله. فهنا بقى عند الانفصال، انتبهوا لي كويس، ما احضرته الزوجة او وليها لا يعد من الصداق لا حكما ولا شرعا ولا عرفا، فليس فيه كلام عند الطلاق ولا عند الخلع. يبقى المرأة بتختلع خلاص، الحاجة اللي أبوها جابها بتاخدها إزاي؟ ده هي اللي طلب الطلاق، ما هو ده من الصداق، ليس من الصداق. انتبهوا يا أخوانا، يبقى الصداق ما يبذله الرجل لمرأته. والله الشبكة ده هو جاب مش عارف 50 جرام وابوها جاب 40 جرام، خلاص اللي جاب ابوها ملناش دعوة بابا. وهكذا في كلها، لان البعض يشكل عليه ويجي المرأة اختلعت يقول لها خلاص مالكيش حاجة. طب يا اخوانا هدوم الغسالة والتلاجة ابويا جيبهم، مالكيش حاجة، انت اللي طالبة الطلاق، هذا من الظلم ومن الجور. كذلك مؤخر الصداق يعطى لها كاملا، ومؤخر الصداق كما تعلمون بيأخذ حكم الدين في الزكاة وفي غير ذلك، ويعطى إذا اتفق الطرفان على وقت السداد يلتزم كل من الطرفين بالوقت، وإلا يعطى في أقرب الأجلين الانفصال أو الوفاة لأحدهما عن الآخر. نعم. الزكاة يعني رجل له فلوس بلغت النصاب ولكنها عند الناس، ما حكم الزكاة فيها؟ 3 أقوال لأهل العلم. قول الأول قول أبي حنيفة، يؤدي الزكاة عنها في بعدد السنوات ولكن حين يقبضه. القول الثاني قول الشافعية، يؤدي الزكاة عنها كل عام. القول الثالث وهو قول المالكية وأقرب الأقوال إلى روح الشريعة، يؤدي الزكاة عنه مرة واحدة حينما يقبضه. فهمت؟ أيوة شخص خالد تفضل. يعني أخونا بيسأل عن في غالب الأحيان بيحصل شيء من الصلح، والصلح خير، ولكن هنا لابد أن نراعي عندما يحتكم إليك خصمان في هذا الأمر أن تراعي لعل أحدهما ظالم للآخر، وهذا كثير. يعني بعض الناس بيكون عنده شيء من ضعف الإيمان، يقول والله هو ده وإن كان عجبك روح المحكمة، ويكون الطرف الآخر ضعيف متضعف ما يستطيع أن يضجر في الخصومة ولا يطالب بحقه لقلة إمكانياته. ففي هذه الحالة أنت كحكم بين الطرفين بتحاول تسدد وتقارب وتقلل من المفاسد ما استطعت إلى ذلك سبيل، وإلا الحكم واضح، أنت تطلق، هي التي أجبرتني على أن أطلق. لما؟ ما هو ممكن نجيب أسباب. طب المرأة هي التي طلبت الطلاق، أنت الذي طلبت، هو الذي أجبرني يفعل بي ويفعل ويفعل ويفعل، وأنت كحكم بين الخصمين تبين لك أنه فعلا يفعل بها الأفعيل حتى أجبرها على أن تطلب الطلاق وتختلع. في هذه الحالة لو الأمر بيدك ولك مقاليد الأمور وسلطان، أعطها كل مستحقاتها، فهو ظالم باغ. ولكن في معظم الأحيان في الجلسات العرفية من يجلس ليحكم ليس له من الأمر شيء، فهنا بنقول إيه؟ بقدر الإمكان يا شيخ عبد التواب نقلل من المفسدة ونقلل ونزود من المصالح على قدر الصلاح. تفضل يا محمد. يسأل أخونا أكرمه الله عن ما يقدمه الزوج الخاطب لمخطوبته من ذهب وغيره من الهدايا، وهذا موجود بكثرة في فترة الخطبة. أولا متعارف عليه في مصرنا أن ما يقدمه الزوج لامرأته من ذهب وهو ما يسمى بالشبكة وغير ذلك، هذا من الصداق والعادة محكمة، صح؟ ده معروف كده، أول بند ينكتب في القايمة اللي هو إيه؟ الده كده غير إلى غير ذلك، يبقى أصبح من الصداق، يبقى يأخذ حكم الصداق ما نتكلمش فيه. تم العقد لها النص، دخل بها لها الصداق كله. أكمل. طيب ما عقد مجرد خطبة باتفاق أهل العلم يأخذ الذهب باتفاق، ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم في الهدايا غير الذهب. كل ما يروح الدهب 200 جنيه يجيب لها مش عارف يقول هذا الجديد، فالعلماء قالوا ما قدمه من هدايا استهلكت بعينها خلاص ما نتكلمش فيه. كل ما يروح ياخد دستين جاتوه كيلو لحمة ياكله هو قاعد ما نتكلمش فيه. طيب هدايا ما زالت بعينه. الصواب والذي دلت عليه الأدلة وبه أخذ القانون ويحكم به يرد للخاطب كل ما قدمه من هدايا عينية باقية بعينها، والأموال إذا أنفقت باقية بمثلها. فهمت يا شيخ؟ والكلام ده الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين بينه وفصله غاية البيان أعجز من جاء من بعده. أما من قال هدية أو من الهبة هذا اسم وقع على غير مسمى، لأن هذه الهدية وتلك الهبة بعوض، لم يستوفي العوض فله الرجوع في الهبة أو الهدية. أي نعم، وده المعتمد سواء الفسخ منه أو منها، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشافق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضتهم ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاه، ولا حرج عليها في بذله ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إن قصرت المرأة في القيام بحقوق الزوجية وقالت من خوفها من الله، قالت لا، كما قالت امرأة ثابت بن قيس كما سوف يأتي أكره الكفر في الإسلام عليكم السلام، قصرت في حقوقه خلاص هو يريد أن يمسكها وهي تبغض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. كلمة وأزيد أهل الاختصاص قالوا لا تصح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضبر الحديقة وطلقها. إيه تطليقة؟ وهو الخلع الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن قلنا نحن لسه مبينها دلوقتي، قلنا أتت بفاحشة ولم تعترف وتم اللعن تأخذ كل شيء. ها اعترفت خلاص، أي هذا ما نكلمش فيه خالص يا أخوانا. ما أتى به أبوها أو أولياؤها على وجه العموم هذا خارج عن نطاق الكلام، ما نتكلمش فيه. عفوا تفضل. والله المجالس العرفية من باب الصلح والصلح خير، ولكن لابد أن نراعي تطبيق حكم الشريعة، ما لم يكن في إقامة حد فهذا لولي الأمر، وأيضا لا نحكم في خصومة حكم فيها الشرع إلا بما حكم الشرع وفي المقدرة التطبيق. وضربت لكم مثال، واحد قذف امرأة وحبها نعمل مجلس صلح، هتصل على إيه؟ خلاص حكم المجلس باتفاق الحكماء الحكام الأربعة على أن يجلد المقذوف 80 جلد. كويس، ومن اللي هيجلده؟ هتقوم تمسك الخزانة وتضرب في الضرب، هيموتك من الضرب، وهذا ليس لك بل هو لولي الأمر. طب خلاص طالما عجزنا عن هذا نستعيد عنه بأموال من أكل الحرام ولا يجوز. تبو العمل تحتسب المرأة عند الله عز وجل، عدا ذلك لا يجوز. نعم أيوة، العمدة وشيخ البلد وتاجر المخدرات ما هم عارفين، من ما هم عارفين ما جلسنا معهم عارفين كويس. نعم لا، ان تحاكم إليهم في بعض الأمور العرفية وهي بعيدة عن نصوص الشريعة بالتعيين فلا بأس. يعني واحد اعتدى على واحد ضربه ألمين أو فتح دماغه بيحكمه، وحكمهم قريب تقريبا من الأحكام الشرعية. اعتدى على واحد هلك زرعه هلك حرثه يحتكم إليه، لا بأس بذلك. ولكن الله يبارك فيكم، يعني احذر أن تجعل هذا ديدنك فيه مضيعة للوقت وليس ثم فائدة. نعم. ممنوع يضربها تاني، ممنوع يضربها تاني، يعني تزله بقى طول ما هو عايش. لا ينفعش، خطأ، خطأ بين، والله عز وجل على وعد. فضلك معنا. ما قاعد، قاعد عليه على خط الاستطاعة. لا، لحظة واحدة يا شيخ محمد، الله يبارك فيك، خد بالك معايا. هناك فرق بين أن أغير حكم الله، وهناك فرق بين أقول حكم الله كذا ولكن الناس اللي هيدفعوا ما معهمش. يعني قتل رجل قتيلا عن سبيل الخطأ، فحضرنا وقلنا على القاتل الدية الشرعية. قال يا أخواننا أنا خدمكم كم؟ 4 كيلو ذهب وربع. طب يا أخواننا والله اللي أملكه قدام وورا حلتي ودلتي كل اللي معايا 500,000، ايه رأيك يا أولياء المجني عليه؟ خلاص يا أخوان نعفو لله عز وجل، مش عايزين حق، خلاص هات 500 وهنعدلك الباقي، بس لو ربنا فتح عليك تجيبه ماشي، هذا صلح. بس بعد بيان الحكم الشرعي، ولابد أن نفرق بين الحدود وبين الديات وأعضاء المنافع، فرق بين الاثنين. يعني عندنا القصاص وعندنا دية أعضاء المنافع. اعتدى رجل على رجل ففقأ عينه، الحكم الشرعي فيه نصف الدية أو القصاص، نصف الدية نظر العين، عين واحدة، أو القصاص. فقام المجني عليه وقال لا أحتاج من المال شيء، أريد أن أفقأ عينه، ملكش دية. دي بقى نرجع لولي الأمر، خدوا بالكم كويس من الأمور دي. طب أنا عاوز نصف الدين، اديله فلوس سهل. أما إقامة الحدود أو القصاص، سواء القصاص بالقتل أو في أعضاء المنافع، لولاة الأمور وليست للرعية. ألا انتبهوا لهذا. معايا أخوانا كده دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.